بسم الله الرحمن الرحيم حشرتين وحوكا بالعبانية آيات بقول إيا صلوات إيا سجيرات أو سورة الأحراف كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وذكر ورمي تسجوين إلي أو كتعلق إيسي نيس عالمك هاي وكاملة هاي أمديهر أولده جريف بل عمد نباعورا ninkaas markii ilaahay diintiisa uu ka baxay oo adduunyo uu siisay caaqib xumadii ku dhacday iyo khaatum xumadii ku dhacday ayaa ilaahay nooga soo waramay iyo waxa masalkiisu uu ahay baa ilaahay nooga soo waramay marka allah wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aanu doonayna waanan doonino waxaanu gaarsiin lahayna ninkaasuu dhahay malaasisha oo culammada ayaanu gaarsiin lahay derajada culammada oo aayadahaas oo la baray ayaanu ku gaarsiin lahaynay aayadaha ilaahayna waxaad maasisha culummada lagula gaaro waxay tahay oo aayadaha ilaahay lagula gaarayo derajo sare markii lagu camal fara weeye maxaa yeele aayaadka ilaahay haddii lagu siiyo haddaad ku camal fali weyso waxba ku gaari mayso hase yeeshee arlada ayuu iska jeclaado oo ku degay oo adduunyo u iisow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala hawadiisa ayuu iska raacay marka ninka noocaasa sifadiisa u dha ilaahay oo dam-a waa ey masalkiisa oo kale u dha ilaahay ey haddii laysku xambaaro oo dardi iyo zajl lagu sameeyo carabka ayuu raaricinayaa haddaad ka tegtidna ilaahay wuxuu dhahay carabka u raanacaya laba gooraba ilaahay wuxuu dhahay marka masalkaas inkastoo waxa weeye ninkaas si khaasa looga waramaayay haddana ilaahay inay si asaga ku gooni ahayn buu noo sheego waa qoonka masalkooda u dha ilaahay taa masalkiisu oon masalkooda wey u dha ilaahay oo aayaadkayna geeniyey fasada usheeg buu dha ilaahay nimanka yahuudda ah si waxa weeye ay u fikiraan oo utadaburaan oo waxa weeye ay isu ogaadaan oo ilaahay u rumeeyaan marka hadda weli waxaa noo sii socda masalki baa noo sii socda alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala saa-a waxaa xumaada u dha ilaahay masalan min masalin xagga miisaalka u dha ilaahay alqowmu masalu lqowmi qoonkii masalkiisa ayaa xumaaday alladiina qoonkaasoo kadabuu beeninaya biaayaatina aayaadkayna beeninaya wa anfusahum naftoodana kaanuu ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmiya u dha ilaahay saa-a waxaa xumaada u dha ilaahay bi-sa waxaa baas lahaada u dha ilaahay masalan min masalin xagga miisaalka u dha ilaahay masalu lqowmi qoon masalkooda ayaa xumaada u dha ilaahay masalantaana markaasi tamiid weeye alqowmigaana waxaa lasoo qadirayaa masalul qowmi ayaa la leeyahay qoon masalkooda ayaa xumaada u dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala alladiina qoonkaasoo kadabuu geeniyo u dhay ilaahay biaayaatina aayaadkayna qur-aankaa geeniyey wa anfusahum naftoodana kaanuu ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmiya aayaadka ilaahay markay geeniyeen naftoodana ay dulmiyeen kuwa ayaa masalkooda xun yahow u dhay ilaahay wax lagu miisaaliyey sida hadda ninkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ey ugu miisaaliyey man yahdi allaahu alla ruuxi ou hanuunsho u dha ilaahay fahuwa kaas ayaa almuhtadii mid hanuunay ah man yahdi allaahu alla ruuxi ou hanuuniyo fahuwa kaas ayaa almuhtadii mid hanuunay ah u dha ilaahay qofka alla hanuunsho ayaa qof hanuunsan ah weeye wa man yudlil ruuxa alla uu baadiyeeyana fa ulaa'ika kuwaasou dha ilaahay humu lkhaasiruuna kuwa khasaaray weeye qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lumiyana waa khaasir buu dhay ilaahay waman yeelloy ruuxa alla uu lumiyo oo ilaahay dalaal uu u qadiro ajali fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay mantia dama noqoto weeye humu lkhaasiruuna kuwa khasaaro weeye maxaa yeele waxay ahaanayaan naar ay ku waarayaan marka dadku waa laba qaybood qof ilaahay hidaaye uu la doonay oo alla uu hanuunsay iyo qof ilaahay baadi uu la doonay oo ilaahay baadiyeeyey haddana khaasiriinta ka mid a labadaas ayaa dadka u qaybsamay alla marka wuxuu nooga waramayaa dadka khaasiriintaa waxa ay yihiin marka khaasiriinta jinni iyo insiba way isugu jiraan khaasiriinta marka waxa weeye waa dad sifadoodu noocan ay tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray naarta jahannamo uu abuuray weliba waxa weeye ummadda kuwa ugugu badan inay yihiinaa ilaahay noo sheegaya oo ummadda kuwa ugu badan waa khaasiriin alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walaqad xaqeeqee dara'naa waan u abuurnay lijahannama naarta jahannamo la yidhaahdo كثيرا وح بدن او من الجن جنك كمدا والانس انسك كمدا الى يحوري ولقد حقيقها درأنا وان ابورني لجهنم نار في جهنم ليرا كثيرا وح بدن وهوي ابور كانوا وهوي بحكم القبلة الالهية وي حين قبل قبلة الهي مركو سوق عدي قبل او سوق عدي او ويري هذه للجنة ولا ابالي قلت ايو الهي سوق عدى مركا سوه حوضه او خلائرده كمده هو انو جنة اصبنا لين من او ابي الهي هذا الهي قبل صلو سوق عدى مركا سوه حوضه هذه للنار ولا ابالي او ده مركا عدى الهي مركو ليها كثيرا وحالك قادنا اياه ان اهل النار اكثر من الجنة يالي ان اهل النار اكثر من اهل الجنة بس اهل النار كاهو انو يتبريه اهل الجنة يتبريه عرب نسلات وي معي الحديث وحاسو أروريه كل شيء دين مركز استقال بقول إيه استقال كان إيه استقال مارك إجرايان هل نوح أوي جنر إجرايه لكن مركز ساسر ليه هاي وحاوي المسلمين إيه كفار مارك إلا سكوها در كل جود وي هيا وحاوي وحاوي نقونا إيسا كل شبه هل أيا مركز ساسر جنر إجرايه مركز ساسر مركز ساسر وحاوي كثير كوكوبة يو ألو نارك ساسر أبرين marka ilaahay waxa uu abuurnay ilaahay wax badan ee jinniga insi kamida jahannama ayaanu abuurnay kuwa soo allahum iskala uu ilaahay quluubun quluub iskala quluubta soo la yasahuna biha waxba ay ku kasteen kuwa soo allahum lahu ilaahay quluubun quluub quluubta soo la yasahuna biha ay ku kasteen haqq walahum iskala uu dhaadana ilaahay a'yunun in iskala a'yunta soo la yasahuna biha waxba ay ku arki hadana waxay qabaan indho أي واحد يسمى كأرسي فإن تندى وحاوية وحالو لجي ذا في أمارة يا بصيرة ذا هدوين فبصيرة ذا أيها اللو لجي ذا إيه إنهن عادقا ماهن هاي الله وحوري فإنها لا تعمل أبصار ولا تنتعمل قلوب الله في السجود وحا إن دبيلو إن دبيل هم أهود إلهي مدى مارة يا قلوب تكسوا وقت قلوب إلهي أوسوا وقت أسائن الآن خسن يقبوه مركي وحي إسليهم أعين أو يسمى وحدوك أرسي نور إلهي دلائل قدرة الله إلهي قدرة ديسة دلائل شيء إيسان كأرسيني ولهم ما أصبنا روضا عدنا ألا آذان إذا أيا أصبنا ذي آذان تأسو الله يسمعون بها وحب إيسان كمقليني ولهم ما أصبنا روضا إلهي آذان إذا آذان تأسو الله يسمعون بها وحب إيسان كمقليني بذو حيقا وحب إيسان كمقليني ودقه هنا وحولي استماع قبول وتدبر وتعال وحوه مقلان بغيس ايه وحوي ايه وحقبلان اما ايه وحسكران اما ايه وانقاسان ايه اللي لشي ده فهذا دقوه هذا وقان عادي قواس كمغلية الله ايه اخوة صوت الهي كالان عامل العلي والله قوة استفادك اسكالعود الهي الله ايه اخوة صوت الهي كالان عامل العلي والله حوالا ايه لسويه حاجة وحالي لجي ده عدى ملسخي جوي وحقرب لعانت وي ايه بسه لعانت ايه استماع لعانت وي حوالها اي سلميته بل اتكدى يا ايود عدن الهي هم ايقو اللو قوالو مدبغن وي بل هم ايقو ايود الهي اللو قوالو مدبغن وان العليدة واكب بادي بغيه معايلا ان العليدة وحي الضلبتا مناسع ذاته وحينا كعرسا وحا اللد بباية او اللو سيدا وي وهؤلاء يقدمون على النار معاندة ولا دعنا وحوية النار يكون اي كل نجان اي مارك يكون لغنيان نار بيكون لغنى يوم أعماش نار في ينسيه كعيان إن الدراج يسوي الله كقوة صول إله هم الغاسلون وكوة غاسلون هالمانسا وذب إله سبحانه وتعالى غفل كل ذي وغاسلون بؤله إله سبحانه وتعالى ولله الله وحا أصبنا رول إله الأسماء مدعان أيا أصبنا سي الحسناء ونابنا ولله الله وحا أصبنا رول إله الأسماء أسماء الحسناء ونابنا marka hadda waxaa lagu sheegay ila afar mawlaa oo quraanka ka mid ah weeyin meeshan iyo markaasi suuratul isra aakhir keeda iyo suuratul dhaha awal keeda iyo suuratul hajj aakhir keeda weeyin afar taas nolol ayaa lagu sheegay asmaul husna marka hadda asmaul husna walillahi allah waxa u sugnaado ilaahay al asmaa asmaa ayaa u sugnaatay al husna oo wanaag badan waa sagaashan iyo sagaalka isin أو كفر أرسل حديث كفر أرسل marka sagaalkaas iyo sagaashankaas iyo sagaalkaas xadiisku soo arooray waxay ku yimaadeen duruq oo mukhtalifo ah, sida markaasi waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka cabiray, waxay ku yimaadeen duruq oo mukhtalifo ah. marka la leeyahay sagaashan iyo sagaal magac ayaa ilaahay leeyahay oo usugnaatane, sagaashankaas iyo sagaalkaasu waa kuwa qur-aanka kusoo arooray. qur-aanka inta kusoo aroortaa loola jeedaa ee asmaada ilaahay waa kayru munxasar weeye, asmaada ilaahay wax soo koobi kara ma jiraan. maxaa yeele axaadiis ayaa soo aroortay inay asmaada ilaahay ay badan yihiin oo aan markaasi cidi soo koobi karin cadaynaayo. xadiiska oo nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ducada ka waramaya daliil u ah, oo nabigu uu dhahay inii allahuma inii cabduka wabna cabdika wabna amatika naasiya fii biyadika maadin fiya xukmuka cadlun fiya qalaa'uka. markuu saas dhahay nabigu waxa u dhahay as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi naftaka, ilaahay waxaan kugu su-aalanayaa magac dhammaantiisa oo naftaada ku magacowday. ow anzaltahu fii kitaabika, ama aad kitaabkaaga ku dejisay. marka ilaahay uu leeyahay walilaahi alasmaa alxusnaa ow anzaltahu fii kitaabika weeye, oo sagaashankan iyo sagaalkan magac waxay kusoo arooreen qur-aanka, kusoo arooreen xataa suuradaha ay kusoo arooreen. si haddaan sheegayna afartaas mawlac ayaa maaragtay laga helayaa, waxaasa dhigaaya kutub badan ayaa dhigaysa. haddana nabigu waxa uu sii dhahay xadiiskaas, ow callamtahu axadan min khalqika, ama aada bartay axad khalqigaa ka mid a, aw istacsarta bihi fii cilmilqaydi cinda fawda, amase waxa weeye aad u dooratay cilmuqaydka agtaada. waxaa jira asmaada ilaahay kuwa aan markaasi cilmulqaydkaba aan laga soo qaadin, oonba waxa weeye cid la baraba aysan jirin, ayaa jiro asmaa ilaahay. marka asmaada ilaahay waa kayru munxasar, marka sidatan la leeyahay waxaa loola jeedaa asmaada alwaaridati fi lkitaabi weeye, oo fi lqur'aani weeye, asmaada qur-aanka kusoo aroortay ayaa loola jeedaa. ee macnaha u qaadan maysid inuu ilaahay sagaashan iyo sagaal isu leeyahay kaliya, arrintu saas maaha. marka sagaashankan iyo sagaalkan wuxuu dhahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam, ina lilaahi tiscatan wa tiscina isman mi-atan kayra waaxidin inahu witrun yuxibu lwitr. wuxuu dhahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam, ilaahay wuxuu iska leeyahay sagaashan iyo sagaal magac boqol oo waxa weeye halla ilaahay waa watar, waa keligiis watarkana waa jecel yahay. wamaa min cabdin yadcuu biha, addoon ku ducaysana ma jiro, ilaa ou jira wajabad lahu ljannatu, janna u waajibtay. dariiqaas waxa weeye xadiiskaa ku yimiday. waxaa kale uu nabigu dhahay ina lilaahi tiscatan wa tiscina isman, ilaahay wuxuu iska leeyahay sagaashan iyo sagaal magac, man axsaahaa dakhala aljannata, sagaashan iyo sagaalkaas magac qofku kooba oo xifdiya, macnahoodana waxa weeye fahma jannada ayuu gelayaa. waxaa ka mid a ina lilaahi caza wajala, u dhahay rasuulku calayhi salatu wasalaam, ilaahay caza qaalib ahaye wajala weynaaye waxa uu iska leeyahay tiscatan wa tiscina isman, sagaashan iyo sagaal magac, mi-a kayra waaxid, ina allaha witrun yuxibu lwitra, man xafidahaa dakhala aljannata, ilahay waa watar, watarkuu yahay qofku xifdiyane jannada ayuu gelayaa. waxaa ka mid a axaadiisa ina lilaahi mi-ata ismin, ou dhahay boqol ismin oo ilaahay usugnaatay, kayra ismin ilaa ismin maaha, ilaa ismin maahe. haddii la yidhahdo mi-ata ismin kayra ismin waa sagaashan iyo sagaalka weeye, man dacaa biha qofku ku ducaysane istajaaba allahu lahu, ilaahay waa ajiibaya. waxaa laga helayaa jaamicu sariirka ayaa laga helayaa dhammaanteed asmaadaas weeye, iyo axaadiisteeday ku qoransan tahay. saasaa markaasaa la leeyahay. marka hadda arrintaasu marka waxa weeye waa saa hor usoo sheegnay, asmaada ilaahay intaas munxasar ku maahan, saas ayaa la leeyahay. marka xasri ma ahan weeye, waa ikhbaar an laga waramaayo asmaada ilaahay oo qur-aanku soo aroortay ayaa laga waramayaa weeye. marka alla wuxuu yihi walilaahi, alla waxaa usugnaaday alasmaau, asmaa ayaa usugnaatay magcaan, alxusnaa oo wanaag badan, ayuu ilaahay asmaadaas wanaagga badanne ayaa alla subxaanahu watacaala iska leeyahy. fadcuuhu biha, ayuu hi ilaahay asmaadaas ilaahay subxaanahu watacaala ugu waca, fadcuuhu ugu waca biha, asmaadaas alla ugu waca, fadcuuhu ugu waca, udha ilaahay subxaanahu watacaala biha asmaadaas, sabuhu biha weeye, ku magacaabo weeye. wadaruu katagow dha ilaahay alladiina, kuwa yulxiduuna, eeraaya asmaada ilaahay, kuwa iiraayana ka tagow dhahay ilaahay ilxaaskooda kuwa macnaha waxa weeye xaqa ka iilanaya asmaada ilaahayna wax kale u tartinaya wadaruu ka taga ayuu dhahay allah subxaanahu watacaala alladiina kuwa yulxiduuna iilaaya u dhahay ilaahay kii asmaaihi ilaahay asmaa'diisa iilaaya maxaa yeele asmaadii ilaahay ayay wax ka istiqaaqayaan asmaa oo markaasi waxa weeye markay ka istiqaaqaanne aalihadooda ay u sameen ilaahyaashooda kuwii maaragta waa ilahay mushrikiinta mushrikiinta ayo ilahay keyrkiisa caabudi jira weye masalanba waxaa kamida laata ayaa kamida waxay kasoo istiqaaqeenoo kasoo dhambasheen min allaahi weye allah cizo ayaa kamida waxay kasoo dhambasheen casiis weye manaato ayaa kamida waxay kasoo dhambasheen manaan manaan ayay kasoo dhambasheen marka kuwa asmaada ilaahay asmaadeena kasoo dhambasha aalihadooda u tartinaaya ka tagow dha ilaahay subxaanahu watacaala kuwaa fayzowna waa la jaasinayaa hawdha ilaahay aakhiro maasii ayaa lagu jaasinayaa kaanu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal kalow dha ilaahay fayzowna waa la jaasinayaa kuwaas maasii kaanu ay ahaadeen ayaa lagu jaasinayaa yacmaluuna kuwa camal kale waxay camal faleen ayaa lagu jaasinayaa hawdha ilaahay subxaanahu watacaala marka hadda nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka sidatan aayadahan loogu soo dejiyo oo sidaan la leeyahay waa intaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisa jihaadka aan la faray ee markii jihaad la faray asii waxa weeye arrintaas ay sii wadaan hoy asmaada ilaahay istiqaaqayaan lama daynaayo waa intaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam jihaadka la farin weeye wamiman duul ayuu dhay ilaahay khalaqnaa aanu abuurnay ummatun ummad ayaa kamida ummaddaasoo yahduuna hanuuninaya dadka bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wadihii xaqaasna yacdiinoo ku gartoolaayo wamiman duul waxaa kamida u dhay ilaahay khalaqnaa aanu abuurnay ummatun ummad ayaa kamida ummaddaasoo yahduuna dadka ku hanuuninaya bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wadihii xaqaasna yacdiinoo ku gartoolaayo waxa weeye ummaddan hadda la sheegaayo waxa weeyaade waa ummatu maxamed aa layidhi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamiman duul waxaa kamida u dhay ilaahay khalaqnaa aanu abuurnay ummatun ummad ummaddaasoo yahduuna naasaa ka jirta maasha annaasoo mas-uulka ah maxduufa bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wadihii xaqaasna yacdiin ku gartoolaayo waa ummadda rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam oo ummatu maxamed a wey sida xadiidku soo aroortay maxaa yaele rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam xadiidkaas wuxuu dhahay oo saxiixaynkuna dhigayaan laa tazaalu daa'ifatun min ummatii ka guuri mayso daa'ifo firqo oo ummadeyda kamida calaa alxaqi xaqa inay ku sugan yihiin ilaa an yaatiya amrullaahi amarka ilaahay intuu ka imaanaayo ayuu dhahay yowm calaa dalika ayagoo saas ku sugan xadiidka xataa waa sii badnaayo riwaayad kalaa waxay eheday laa tazaalu daa'ifatun min ummatii daa'ifo oo ummadeyda kamida ka guuri mayso qaa'ima biamrillaahi amarka ilaahay inay ku qumayaan laa yamuruhum man khadalahum qof markaasi hoojiyana dhibi maayo walaa man khaalafahum qof khilaafana dhibi maayo xataa yaatiya amrullah ilahay amarkiisa intau ka imaanayo oo waxa weeye adduunyada laga duubaayo wahum calaa dalika iyaguna arrintaasi ku sugan yihiin marka hadda daa'ifadatan waxaa la yidhi laa taqtasuu bizamaani duuna zamaan aa la yidhi walaa makaanin duuna makaanin bal hum fii kulli makaanin waa la yidhi fii kulli zamaanin waxaa la yidhi daa'ifadatan firqadatanu zamin khaas kuma aan baa layidhi duuna zamaani zamin kale oo la dhihi maayo hal waqti ayay jiri jireen weena la yaaya la dhihi maayo makaan gooniyay joogaana la dhihi maayo bal hum fii kulli makaanin weeye makaan kastay joogaan wa fii kulli zamaaninay joogaan oo dadkaas wanaagsano adduunka maka guulaayo islaamku daa'ima waa sarreeyaa wala lagamana sara maraayo wa inka firaal fusaaqu yaa layidhi wa ahlu shari dadka fusaqadaa haba bataano ahlu sharku haba badnaadaan waxba fiira malaha kuwaas weeye wax ay yihiinna ma jirto weeye marka xadiiskaas waxaa ku sugan bishaaro weyn baa la ummatu maxamed ugu sugan inuu islaamku darajo sare uu ahaanayo sharaf weyn uu ahaanayo ahalkiisuna saas ahaanayaan ilaa maaragtay ilaa qurbi qiyaami saacad saacadda intay ka qumayso inta looga dhawaanayo waxaana weeyaa la yidhi markaas dadka markaasi xamalatul qur-aanka qur-aanka xambaarsan iyo culummadu inta ay ka dhammaanayaan weeye ilaahay masaaxibka ayuu ka jiibayaa qur-aanka waxa weeye iyo suduurta iyo alwaaxda sida axaadiista soo aroortay daqayl la yina ayaa imaanaysa qof kastoo qalbigiisa iimaan misqaala daratan ay ku jirto ayaa dhimanaya la yidhi arrintaana waxa weeye wafaatu ciisa bacdigeeda weeye nabi ciise marka la oofsado oo adduunyadan dibdamba usoo baxaayo axaadiis saxiixay kusoo aroortay marka allah wuxuu dhahay waxaa kamida u dha ilaahay wamiman duul waxaa kamida khalaqna aanu abuurnay ummatun ummad ayaa kamida ummaddaasoo yahduuna هنونين يا دفكة بالحق حقا فيها هنونية وبيه حقا فيه يأذن في الدكتورة بشاروين بعض موضوع معايا الإله سبحانه وتعالى أمت محمد مروا الباء بدو حاكو جرايا أهل الحق وضبت حقا فيها هنونية أهدنين أهل مرنا بكذلين وحكا سووا حوالي حمانك ساتو مالو بكا سمطا معانا جان وانا وحوالي إلهي كون كان بكا وحوالي إلهي وكفر صنعي وي وأهل الله دا والذين كوا كذبوا بيليون إلهي بآياتنا آيات كين قرآن كاديني كان السدريج ومان الصبان صبعنا من حيث ما الله يعلمون إيسان السيني كوا كفارتا هو إلهي من أجيز كتا ما تعاي هو كفري أيجنا والا الصبان صبع استدراج بالوهاية نعمل إلهي بالله الصبان صبع مركا ساو حوية أيجون أغينا نوعا لقبنا يهو كوكا سنة لسيد ديماري مركا سودة إلهي والذين أيود إلهي سبحانه وتعالى كوا كذبوا بيليج آياتنا آيات سين هذا وقت أسأل مكة إلى ذلك أهل مكة غير فدوي فالنسى تريده موان السبان صبعين هو الإلهي من حيث ما الأيان كالسبان صبعين لا يعلمون إيسان السنين أيان كالسبان صبعين إسدراج وحوية الإس عادوي درجة فدرجة وي أما إسنزال درجة بعد درجة وي قرء الله قرأ أو جران جران لفول أو جران جران كبعد جران جران كاللفول أما اللي قلت يدد عيالي ذا مركة هذا وحوية استدراجة وحوية إلهي سبحانه وتعالى من عين بوثينا يا عظمات بوثينا يا أولاد بوثينا يا كل كافي إسلقانا يعني وحي إسلقين أدن كواسي عندي مركة سالة قبانا يا وغالبين في إلهي أكرنا يا مركة بوقة سنوسي في ديني إلهي مركة هدنا ونوره وأملي يا أكرنا يا لهم أيضا وأملي لهم وأكرنا وأسوده إلهي هو حوية لدد جمع أيوه إلا سيدي سيد توقو إلهي ولغيزني مصير ومدرم إلهي إلا سيدي سيد سيدة حولد إلا أو حول أيوه ومضب أو حضده مصير ومدرم أيوه ده إلهي وأن الأول كريم كيف كلاكين أصلت وهي مقصئي حدي عالدها إلهي ساس مستحيل كفه وإلهي واصفة المخلوق مراد كلاكو حوية واستدراج نفس الشيء سواي استدراج نفس الشيء سواي وانا ميت كبيرة وي معايلة استدراج لاهر فيه سواء احسان بالي بعد فيه سنواء خدلان وهوك وعلي على وذور سبحانه وتعالى اولا يتفكروا ليه سنف التكريم بود الهي والذي مارس يا مشكين تاهد والنبي عليه الصلاة والسلام جنونك كشي يجيسي وكفار مكة يتمنى هايين ايا الهي وحوليه ليه سنف التكريم بود الهي ومارس اي اقادان ما بصاحبهم صاحبك هذا النبي محمد إنه سنقصه منين من جلة سوالي وسنقصه منين أولا يتفكروا من يسد في سنو إلهي وفيعلموا أي أجادان وي ما بصاحبهم صاحبك هذا النبي محمد إنه سنقصه منين من جلة سوالي إنه ما هو ما رسولك إلا نبيه كجد عيب وي عيب إلهي من أجد جديس يا عبد ورسول مركة سجد عيب أيضا هو مجنون بينيه حيرا واسان وعن كتيدونا إلى إيه الدوران يا أيها الذين نزل عليه ذكره إنك لمجنون متى وحي المسيد جيسو شيغان يو وهو أعلنتها إيه الهدين مرت والي بان تدوي رسولك عليه الصلاة والسلام موالنا أيها يا والن وفي حق فتوة أهل الحق أيها صدق أهل الباطل كاهو إنه مجنون يهي أيه أركان في مركز دبضنا علماء عارفين أي مركز أسعار يكتريين إلى يقول سبحانه وتعالى أولاً يتفكروا ليسن في فكرين معنى هذا الحال هرمر يتفكروا معنى قصة يسن في فكرين تبوح مثلا مثلا وعوفة أمرها أيضا نوع حالة شاكرتوه كان أيها بورسة فكري مركة يسوه يرالي لعرب جلد جلد أيها قارهان قريش مركة أيها مركة يسوه أبدي عذاب إلهي وي قار مركة يسوه هذا إن صاحبكم لمجنون فاعدين وأولا يا باطي يهويتوا إلى الصلاة وهو بريء صور ساسع قائلين عليه فهو السحة إرامي وأولا يهيدها مرسى الحوالي موالنا أي غوالا لكن وحا استوى تاس إليها أي سنة يبقى أقوان أولاهين مرسى رسول إلهي إن هو ما هو رسولكم أهن إلا نبيل كدقى يموياني مذين أودي جيسة يا عبده رسولك عليه الصلاة والسلام رسول دقى أودي جيسة يا عبده مرسى سلاس أي النبي عليه الصلاة والسلام هو صنوه هين المجنون مر نبع الجنون لابس بيني هذا لا يدور أولا ينظرون ميسان في رجيس ملكوت السماوات سماوات ملك جود إيه والأرض أهلها إيه وما خلق الله وإنه الله أبوري ومن شيء شيئا إيه وأن عسى وأنه ثاني عسى إنه مليها أن يكون إنه هذا قد اقترب في دواري أجل الأجر صيد أو دواري أو قال لما كل إنسان فبأي حديث حديث كيساه وكما بعد القرآن كبعد جيسة في من أي ثمين يا مرتا عشر سين الدماء أيضا كبا يعني الدماء عشر سين إنت أسيوك أجي هاي إلا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب الابنية آيات بقول إيه سديتا إيه صلوات وصورة الأحراف كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوضغط ورمي دور أدلو هو إلهي قطرة إيه وحدانية ستصالين آية آيات وأدلة ذات لغسو هو قوة بعثك إنكرا أو مشكين تا الله وحو سبحانه وتعالى ليه سمت شرع بوضع إلهي وي أقادان صاحب كوة النبي محمد إنه سن والكو سبنين ما رسولك يوضع إلهي سبحانه وتعالى إلا كدق أيام وياني ودقيدي سأي عبده ليه سمت سيرنا يعيق أي الله سبحانه وتعالى سماواتك ملك جود أي أرلال وحي ملك يهو يالا ليه سمت يرمو دا إلهي سبحانه وتعالى ويسمت يرمو أن أيقو فهوية أفيرنا يا نظر اعتبار أيه وكأفرق هذا أيه يوحى الله أبو ري سبحانه وتعالى أو شيء هبايا راضي ويه ويمرتا أود لي سبان ثاني حسن أيه قطرة ديس أيه وحداني ديس هي إلى المليه هاي وي حقيقة أيس هاي أجل كود إنو دوادي ويمر لو أيدي مدوانان بيعنا يسرسين أي قال لما أي كود إنسان ويه وكلك سبحوية النار أي قلان إلهي مركا يقول فبأي حديث حديث واكيكا فبأي حديث حديث كيكا واكما والإلهي وبعده القرآن كبعد جيسا يمنى إثمين يعني مجروي أدي وعوي القرآن كإثمين وعين وعوي وحصة وإثمين هاي المجرى مركا صورة يا الله مبكى الله أبادي أيه إثن من إيسا المجرس من يولي لله فلا هادي له فك إلهي سبحانه وتعالى أولم يؤذي هنونين ميس ويدرهم الله واتسدى يعود إلهي في دغيانهم حد جنب كودة يوجد تغيى يعمهون عيغا ونأسن مركة هذا وحوهي ألقعت يا عشر كين من وجهي هو إلهي وحونا سويل سبحانه وتعالى يتم في رنين سماوات كمالكوت كودة يعرضوا إلهي وملك الولجه له وولا سيطاع سواء مبالغه عشر سوى رأيين وخصوة عن أي وحيان وصير بيانين عيادات هي وجه إلهي أبو ري سبحانه وتعالى وصيئة هبال يرانيوي وحير إيه وحي من باسه وقلعي هي إنه مديهي أن يكون إنه هذا قد حقيقه اقترب إنه دوادي أجلهم أجل كودو أو فيموتوا كفارا وي قال أي كود إنسان وي نارنا أي قران سيدة سمركو الله دعي وحو دعي فبأي حديث حديث كذي بعد القرآن كبعد إيسا يمنع إثمين أيان هذه القرآن كإثمين وآيان وحق الله إثمين أنا ما جستوي مركا سود إلهي من يضل الله الله روح أبادي أيه فلا هادية له مثل من نائم أصنهان قفك إلهي اللومية وإلهي أقدر أزل إلهي أقدر إنه أبادي أيها نونيما إيه إلهي يقول سبحانه وتعالى ويذرهم الله واتسجيا في دغيانهم حد جذب كودة يعمهون عيبا وراثا ويترددون حيوانا حيث انه ناسا كجيرين وحا الهي سبحانه وتعالى وكورميا لمن كألو مكاء هاي ومن عاندين تهي رسولك عليه الصلاة والسلام تسهر جيري إلي ويدين عن رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال عمرك سؤال استهزاء وسخية سؤال او حوي جاسيس إلي نبو حوي جينا عليه الصلاة والسلام أيوة انكر عيه تعد قيام الإحسان كذا أيه ويدين أيان مركة أرنتها إلهي رسولك سأوه روحما يا إيهوك النبو عليه الصلاة والسلام أرنتها سدين لويدئوه جواد الحاج وهي إلهين وإلهي النوغو ورما يا يسألون سوحي كاسؤال ينبوض إلهي سيد محمد كأو عن الساعة الساعة دي كاسؤال يا معنى وحا لقوضا عن قيام الساعة تعد قمتان كذا أيه كاسؤال يا مركة عبد الله مير كان يسألونك وحالو إلها لأهل مكو وقتها ايغا حاضر هايو نبي ويديناي سورتنا waxa weey waa surad makkiya illa sidid ayadoo hadda koor ay soo marnay oo noo soo hormaray maahine marka warka inta ka bilaabanaya waa istinaaf weey waa war cusub waxaana loo keenay baaleeri inaadkooda in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu cadeeyo kufriga markaasi ay ku adkaadeen oo mucaanidiin ay ku yihiin maxay ila rasuulkeena cali saadi salaam waxa uu ku cabsi geli jiray baaleeri saacadda iyo ahwaasheeda marka ayaguna saacadda waxay inagu u weydiinayaan ma rumaysna ilaahay markaa wuxuu dhahay yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan can isaacati can qiyaami saacati saacadda qumideeday kaa su-aalayaan yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan can isaacati saacadda u dha ilaahay ayaana goorta mursaahaa dhicideedu ay tahay ayaana goorta mursaahaa dhicideedu ay tahay goorta saacadda qiyaama ay dhacayso ay qumayso ayay kaa weydiinayaan qul waxaa u tiraa ul ilaahay markay kaa su-aalaan inamaa in kaleeta maahina cilmuhaa saacadda cilmigeed goorta ay ahaanayso cinda rabbii rabbigay agtiisay ahaatay laa yujalihaa alla u daahirin maayo liwaqtihaa fii waqtihaa waqtigeeda ilaa huwa isaga mooye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa u tiraa sayidka maxamed saahow qul waxaa u tiraahdaa inamaa in kaleeta maahina cilmuhaa saacadda ogaalkeedu cinda rabbii rabbigay agtiisa ayuu ahaaday saacadda goortay dhacayso oo la ogaaday ilaahay agtiisa weeye laa yujalihaa allana u daahiri maayo oo macnaha waxa weeye tusi maayo u muujin maayo liwaqtihaa laantaa bimacnaa fii weeye fii waqtihaa waqtigeeda ilaa huwa isaga mooye cid kale oo ilaahay subxaanahu watacaala saacadda qiyaamkeeda uu ogeysiinayo oo isaga naftiisa aanahayn ma jirto isaguna hadda waa ogyahay ilaahay cid kale ogeysiinayo ma jirto saqulad way cuslaato u dha ilaahay u dheh saacaddu way cuslaatay fi samaawaati fii ahli samaawaati samaawaatki ahalkooda iyo waal arli ahlada ahalkeeda ayay ku cuslaato weeye waayna ugu cuslaatay sadaa'idda ka imaanaysa horta waa culays weeye inay ogaadaanna way ku culus tahay oo ma ogaa karaan weeye markaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala saqulad way cuslaatay fi samaawaati fii ahli samaawaati mulaafaa lasuu qadiraya samaawaatka ahalkooda ayay ku cuslaatay iyo wal ardi akhrad ul ilaahay waxaa kaloo iska banaan baa layidhi aayadda daahirteeda inay isaga baaqi yeelo oo laga wada markaasi laa yudiiquhaa shay min asamaawaati samaawaatka iyo ahlada wax kamida oo saacadda awood ula ma jirto weyn maxaa yeele saacaddu hadday dhacdo samaawaatka iyo ahlada iyo koonkaa oo dhan way bedelaysaa weyn marka saacaddu haddana waxa weeye wixii koonkan joogo dhan way argagax gelinaysaa wixi allaale wixii alla kasoo haroo dhan saacadda way ka argagaxayaan haddana udhahowdha ilaahay laa ta'tiikum idiin imaamayso laa ta'tiikum saacaddu idiin imaamayso ilaa baktatan kida mooye laa ta'tiikum saacaddu idiin imaamayso ilaa baktatan kida mooye calaa xiini qaflatin weeye adinkoo halmaansan bay idinka kor dhacaysaa weeye hadda marka waxaa la yidhi xigmada saacadda loo qariyey waxa weeyaa la yidhi si waxa weeye qof walba saacadda uu diyaar garoobaa la qabaa sida saacatul ijaabada loo qariyo oo ku jirta yowmuljumaca ayaa saacatul qiyaamana la qariyaa la yidhi waxaa la rabaa saacatul ijaabaha yowmuljumca waxa loo qariyey qofku inuu maalinta jumcado dhan uu dadaalo oo waxa weeye maqaam weyn uu gaaro habeenka leylatul qadrigana waa la qariyey oo habeenada intooda kariyaa lagu qariyey si waxa weeye jamiicu layaalihi ruuxa u dadaalo rajulka saalixa waa la qariyaa la yidhi khalqiga dhammaantiisaa lagu dhex qariyaa la yidhi si waxa weeye dadka oo dhan waxa weeye loogu ictiqaadiyo wanaag loogu ictiqaadiyo ilaahay addoomankiisa oo dhan salaatul wusta waa la qariyaa la yidhi jamiicu salawaada lagu qariyaa la yidhi waxa weeye in salaadahoo dhan la xifdiyo ayaa la qabaa oon ayada markaasi si gooniya loogu qastin marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala laa ta'tiikum idiin imaamaysa saacadda qiyaamo ilaa baktatan kida mooye haddana alla wuxuu yihi yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan sayidka maxamed kaahu saacadda ayay kaa su-aalayaan ka'annaka sida adigoo xafiyun ku-xayl dheer weeye canhaa saacadda oo markaasi cilmigeeda ku-xayl dheer ilaa aad ayaga barto yas'aluunaka way kaa su-aalayaan udha ilaahay ka'annaka sida adigoo xafiyun canhaa saacadda waxa weeye ku-xayl dheer weeye ka'annaka sida adigoo حفي كحيل لير ويا عنها سعد سعد مرت يسوع هوي علم جيدا هذا عن هذا وحوي عن هذا معنى البأوي كأنك حفي بهوي معناه وحوي كأنك عالم بهوي هذا هو عالم كأوكر أي كوي جينيا وهذا هو حوي يقيسا قولت إلهي سعد قيامه كأسا مرت يسألوا لك إلهي قلوا حأسر هوب إلهي إنما إنك لا يتم عينك علمها ساعد أقال كيلو عند الله إلهي أتي سوء هذه مدى عن دم تأكيد وي قلوا حأسر هوب إلهي إنما إنك لا يتم عينك علمها ساعد علم قالوا عند الله إلهي أتي سوء هذه ساعد أقول لأقال إلهي سبحانه وتعالى أياك علمه ولكن أسر الناس استبضا قولك لا يعلمون مؤفسون علم قال إنه عند الله وياي ما قرنا يام وياي ولكن أسر الناس تتكبضا قول وصد إلهي لا يعلمون مؤفسون ووعي أفسونين حيث هاي أن علمها عند الله تعالى وياي شعب علم قال إلهي أسيس إنيا فاس إياه وحاوي أيسا أفسونين ويوحا أوتي رهوض إلهي سيدك محمد كاو لا أملك ملك ما يوه لنفسي نفس إذا نفع نفع ملك ما يوه سيدك ولا الله رمورنا أم الكما يوكد دافع مايه إلا ما شاء الله ويا الله أودونا مويه ولو كنت هديئا أهالهاي أعلم الغيبة غيب كمد جرانا يو يقانا لست صرت وحام بصرهاي من الخير خير سأيام بصرهاي وما مصني من إصابتين أصوء حمئ مصابتين إن أنا ما أنا أنوب مئه إلا نذير كبك أيام مياني وبصير كبك سارين أيام مياني لقوم قوم قب سارين آية قوم كاسو يؤمن قمين آية أدنى إله يزول سبحانه وتعالى كل يكفق اعتقاد كمشركين أيا إله رسول كيسا وحوكير قل وحاك راسيك محمد كاو لا أملك أنه ملك ما آية لنفسي نفسي إذا نفع النفع ملك ما آية نفسي إذا أنه نفع ملك ما آية ولا لرن ولا أدفع لرن لرن وحوية كدا في ما آية نفسي لو حوية نفسي أسوي جيد ماي لورنا كدا في عماية إلا ما شاء الله وهي الله أودونا مويه وهي الله أودونا مويه وحكا لأنتو نفسي ده هنا ملكي ماي كدا في عماية مركة هبدا وحال يري آيات هبدا ينصت وبحني يا آيات دان ويسحريه لكن آيات هبدا ينصت وبحني وحا مركاسي لقوة رمي علم الساعة يا لقوة رمي حاسنا وحاوي إلهي سبحانه وتعالى كريع يا الغطوف والليل إلهي كريع سبحانه وتعالى يا الغطوف والليل وعدك لانتود تعبد علم أمر هوي وتعبدوا هاي كميتا مركاس أمورها ومركاس مصوماتك أولا قريب وإلهي علم قوضة أو طوو دوسي أحد ما أصمد على عسيني وعمرك الله تيجي هالي في المركاتي بعض الحديث يصور ورين رسول كان عليه السلام أدوية كم قورين أو كم تجين إلى إلهي وكؤوي سيالي لجميع المغيبات علي وحد ضيبه نوي الله تيصح فلو في الدنيا والآخرة وأدوني آخرة حتى لي ونبي عليه السلام يصور وطاس وأدو ستلي كما هي عين يقين وي معايا روحة لوريي حديث عيال لوريي هو مركاتي نبو داي خفي عن لي الدنيا أبيض عيال إيقري يلي فأنا أنظر فيها وان فيرنا يا كما أنظر إلى صفي هذه سيدا أفيرنا يا على أشيدا أفيرنا يا وهكذا لو ريه نبو عليه السلام جنة إنو طال عضي هي وحا قصوغا هي النار هي وحا قصوغا هي وحا الله سيد كوروي هو أخبار بغن إيقصو أروس لكن هذه سيئة سيدا نبو عليه السلام أشيادا بعض إنه قريه حياة رسولك عليه الصلاة والسلام الأمري مركة وعوية ساعدنا وحيكا مثالي وحياباها الدين نبقى لدالة فيه إنه قريه الأمري مركة ما دام رسولك عليه الصلاة والسلام إنه قريه الأمري أو ننسيقين وحيكا بغنتهي أيضا ولي ساعد علم جيد عند الله عيسى معاير إلهي هدو أبيهي إسوه وحقيقة تاصية وعدو البيه وميسانتهي إنه رسولك يسا أشيغانه إلهي سبحانه وتعالى لكم عن نفسه مكا حديثة صورة ورسي لكن مرها بيضا رسولك عليه السلام أوسن شيئينه أسرارسا هو مركاسي أن بنانين إلا سياغة أي تاي waxa weeye waxay ka dhigan tahay ayadoo mar walba cilmigeeda inda lahi iyo saasaa markaasa lagu dhaweeya meesha. haddana nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaad u dhahdaa haa layidhi anigu naftayda u milki maayo nafcan usoo jiido, lurna ka daafici maayo ilaa wixii alla uu doono mooyaane inaan u milkiyo waan u milkinayaa. walow kuntu haddaan ahaa lahay u dheh aclamu lgayba, qaybka inaan garanaayo, haddaan qaybka garanaayo maa qaada canii wax iga ciilan oo iga maqan. haddii aan aqooni lahay lastabsartu waxaan badsa lahay min alkhayri, khayrka ayaan badsa lahay. wamaa masanii, mana isaabteen asuui xumi ima saabteen oo fakri uguma dhaceen iyo qeyrkiisa, maxaa yeele waan iska ilaali lahaayo waxyaabaha mallaarta oo markaasi dhibaatooyinka keenaya ayaan ka fogaa lahay, maxaa yeele waxaan horay ogahay ahaa lahaayeen. see weeye marka arrintaydu in ana maa ana anigu ma ihi u dhahaa layi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa nabiyun ku digaayo mooyaane oo naar gaalada uga digaayo, wa bashiirun mid bishaaraynaayo mooyaane oo janno uu bishaarayna muuminiinta, liqoomin qoom u bishaaraynaayo qoomkaasoo yuminu rumaynaa u ilaahay. laakiin waxaa la yidhi su-aalaha waxay ka imaan kartaa waxa weeye aayadatan iyo hadda axaadiistaan kasoo waramaynay waxay isku keeni karaan iskaal baa ka dhala karaa layidhi. oo haddii la yidhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhaalacsiiyey jamiicu maqiibaati dunya waalaakhira, haddana aayaddan sidaanaa la leeyahay see isku keenaysa arrinta. waxaa looga jawaaba haa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam warkan waxaa u dheh la leeyahay calaa sabiili tawaaluc ku dhahaa la leeyahay, amase waxaa laga wadaa cilmiga nabigu calayhi salaatu wasalaam qeybka uu og yahay kullanaa la yidhi cilmu min xaysu inahu laa qudrata lahu weeye, waxa weeye qeybkao dhan xataa haddii la ogeysiye dhammaantiisa. waxaa laga wadaa haa la yidhi haddii waxa weeye waxyaabihii maqiibaadka ahay wixii markaasi nafcihoo dhacaaya iyo wixii durahoo dhacaaya waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu wax ka bedelo awood uma laha, maxaa yaele rasuulka calayhi salaatu wasalaam walax ilaahay qadaray wax kama bedeli karo. saasay noqonaysaa haa la yidhi. waxaa laga wadaa haa la yidhi min xaysu inahu laa qudrata low calaa taqyiiri maa qadarahu llah wuquucahu weeye, macnuhu marka waxay noqonaysaa low kaana lii cilmun xaqiiqiyun, cilmi oo xaqiiqi haddaan lahaa lahay oo laga wado haddii aan awoodi lahay waxaan anigu doonaayo inay dhacaan waxa weeye waxaan badsa lahay khayrka ayaan badsa lahay, oo haddii aan wax ka bedeli kara weeye qadarka iyo qallaha ilaahay, marka qadarka iyo qallaha ilaahay cid wax ka bedeli kartaa ma jirto. haddii la yidhaha masalanba nabiga ducadiisu mustajaabo waaye lana raddi maayo waa sidii arrintan, waxaa la leeyahay haa layidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yasaau ilaa bimaa shaa'ahu llah, nabigu maba doonaayaba ilaa wixii alla uu doono maahe, oo waxa weeye ilaahay wixii uu doonay ayuu nabigu doonayaa. haddii nabiga la dhaalacsiiyey anna haada shay masalan weeye laa yakuunu kada shaygaanu ma noqonaayo sidaas haddii la dhaalacsiiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasi shaygaas inuu taa iska bedelo ilaahay ka baryo maayo weeye. saasaa la leeyahay. marka hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii qadarka ilaahay uu ku daraasaday haddii la ogeeyo in saas laga bedelo markaasi ma codsanaayo ilaahayna ka baryo maayo. hadda marka ambiyada ay sidaas tahay rasuulkeenna uu saas yahay waa sow dhahay ninka caarif tahay wakhasaka bilhuda fii kulli amrin falasta tashaau ilaa maa yashaau, ilaahay wuxuu kugu khasisay hanuun ood ku hanuunto amar kasta, amarkaas aad wax ka ogaato, hase yeeshee falasta tashaau yuu dhahay maskiid mid doonaayo ilaa maa yashaau wax ila doonaayo mooye. dadka khawaasta oo nabiga ummadiisa ka midana dheef ayay ku leeyihiin maqaamkaana la yidhi, caarifka la yidhaahdo abulxasanu shaadari oo curafada waaweyn ka mid ahay wuxuu dhahay idaa araada allahu amran, ilaahay amar markuu doono inuu amarkaasi fulo oo qallaha iyo qadarka ilaahay ah amsaka alsinata awliyaa'ihi cani ducaa'i, awliyadiisa lisaankooda ayuu ducada ka qabanayaa. amsaka alsinata awliyaa'ihi, awliyadiisa lisaanyaalkooda ayuu ka celinayaa cani ducaa'i ducada, waxaana looga celinayaa sidran caliihim ayagaa la asturayaa, lian laa yadcuu falaa yustajaabu lahum, si aynan ilaahay u barin oo aan loo ajiibi weyn oy markaa faliixoogaan. marka waxa weeye shayga qadarka ilaahay oo dhacaaya maba ilaahay ka foogi maa in ilaahay saan ka bedelo, maxaa yeele mar hadday og yihiin qadarka iyo qallaha ilaahay إنا عد وح كبدير شخصي سنجرن أيقون إن وح لقب بدير إلهي كما طوق عيا استدعى رضوش إلهي إدلاعه ومرتاس إدلاعه حقيقي ويهي كذا مرك ميران وده وياه هو الله وده إلهي سبحانه وتعالى الذي الله هو خلقكم إذن أبوري من نفس النفس حقيرة إذن كأبوري واحدة أو كلية وجعل أبوري منها نفسها حقيرة زوجها زوجتي لكأبوري حواها ليسكن إنا وحصله إليها عيضة وحصله فلما قلتي تغشها وضبوري حمال أدوي وحوو لإلهي حملا أو خفيفا أو فضل ففرت بين وي مرمرتي به حملي خفيف كهي فلما قلتي أسقاد أي أصلاتي دعوا الله الله أي بريين حواء أي آدم ربه ما رب غوضة وإن إلادين لو الله إن آتيتنا عداد نسيس الله صالحا ولدا صالحا ولد أو صوبا لنكوننا وان أهانينا وان أهانينا من الشاكرين هو شكري هو كمير أيان أهانينا أريد وإن باء إلهي سبحانه وتعالى أنه قصي غياء هو إلهي قدريسة وعدانسة تصالين إيسا وعن الأولى خدابة وقته نبغين وزوري أهل مكوي هو معارضين أهيو معاندين أهيوي معايا لقبت أهلين تانا من إحسادة إن فيه إلهي سبحانه وتعالى آدم عدم وكأبوري إيه عدنا وحوي أمنا حوا فيرسيس وكأبوري إيه سلا أهلين تاس إلهي أوغا شقيي وحاله أغانيا وقعد والبوع عدانيسة إلهي قدريسة وحدانيسة هي الله إنه يهيمتك إسوه كريس إلى هذا المسايسة مالك الله يقول هو الله الذي الله هو خلقكم إذن أبورون إلهي بني آدم من نفس النفس حقه إذن كأبور واحدة وكلي وآدم وجعل جعل بمعنى خلقه وجعل أبوري منها نفس حقه إذن زوجها زوج كيد كأبوري زوج ميكا واليرا ناكتا واليرا حواء يالو نجيدا وهذا كور أيين صومرني هذا كور أيين صومرني سير في سبريح ذا أيها لك أبوري حوى وحى الله قمك عاوي لأنها خلقت من حينا لي حي أيها لك أبوري ساحة والله قمك عاوى لي سير في سبريح ذا هو أيها لك أبوري وإذا صوت على تالي سير سمرت إيوه صوت على طلقة إيوه صوت على سيب علي مركة على وجوه سبحانه وتعالى على هو أبوري نفسه زوج كيد أيوك أبوري إلا دونوات سيدة أنه إلهي وزوري هي حلمة الله أبوري ليسكن إنه حصله إليها أيضا حقيقة وحصله وهي الكذب مركة مركة لغا أبوري أو أرسيه وأسكي سفردها أي إلهي وحد عينه غو رميا فلما قرتي تغشها وضبولي أيضا إلهي فشيان كانوا حوالي كناية عن الجماع ويألف كان على البرية تغشقوا كناية عن الجماع وي بحى الله أعبر هذا غشيان الله أعبرني إلهي أدو من كيسو إليك برية مع يابا حايا لوحى لدونيا وحيابها النوع عاصوه وحى لغحي شوالا إنسي سربابا لوي إلى ذا موياني إنا المعنى سعبان عن لوليهن حملك وي أوروضو إلهي حاو حملا أو خفيفا أو فضل حملك خفيفك هو مركة المهم مصدئيهين هو مركة سعفرتا كما الموضوع هو ريساء فمرد وي مرمرتو إلهي دي حملك خفيفك هاي ذهبت وجاءت لخفتي ويسعطي ويسعطي ويسعطي معايا لا أور كيدي وحي الوي وحو ريس وليم يسجني هو يكون نغنوط حمل الاسوي معايا لما شاقه اوغا ما حسيليني فلما قرتي عيو لله اصغرات اي اصلاتي بركي سوء اصلاتي ايو ولس اوينادي علو سيد اوكوينادي ادنو حالي لو حيصبق ينباليني انو حول او نقضه بهي مدى مركز جيلة لو دي اريق اي حولان اي دور جوكسا داقيسا عمل اوكا لي صبق ينالي معايا لمركز كور وحما يسان بالينباليني وعانا كالولا شيغالي مركي وحالي إبليس أي أجمد ذالي أو حواء أي أجمد ذالي مركا صوح وقود عالي ما هذا الذي في بطنه وحان عروسة على الجوام حي مركا سيو حيثي لا أدري مؤمي مركا صوح وداي يحتمل أن يكون كلبا أو حمارا وحال لغي يا باوداي إنه أي هاي أما أو الدميري هاي يا لغي يا باودا سيدان واحد بدين هاي يوح يا بكرة وعاصروها الدنة دهالي وحو احتمالي كرا او نغن كرا انا وكتوب بها ايش هذا اما افتاق او كتوب بها اما عواش او قاد الله ايه مركاتي عبد فتاري عالمتي مركاتي وحو بردك تالي لآدم الاسات مركاتي الهي برين سيد انا عبد الهي التنوشي باري الهي مركاتي سبحانه وتعالى فلما قلت اصراب اي عطلات حو دعو الله الله أيه بريان هب وما هب يقولي أيه قدها هي لا والله إن أسيسنا الله ودان نسيس أما الله إن أعطانا جاهنا واجس عدي الله نسيه صالحا ولدا سوء قدر يكسر فيه ولدا ولد كهو صالحا أو صوبا صالحا هو عيكو ذا وحسو يوي هو هوي أن عادي وحسو يوي استمناه أنك شبه هنا أيه كو ذا إلا إبليس أساس الشيغال إليه وحاق لغايا بإن عبدسو أي إن عبدسو أنبار دمي عبدسو وحاسا لغايا بيه فهذا دوح على الله وإن كتوب بحي كرمه مركز سويا يكوّل أن أنفت من لأن كوننا وان أهانينا وان أهانينا من الشاكرين كوة قوسك يفوق منه فلما قرتي آتاهما ألا أوتيو إلهي صالحا ولدا صالحا ولد أوصوبا أنفت سويا إذا لين جعل له ويؤيالا ولدك شركاء شركاء إيالا جعل له ويؤيالا شركاء شركاء فيما في آتاهما ألا أوتيو ولدك ألا أوتيو أي شريك أي أصمعين واسدي أهل إنسانه وحايكم مقعابين لي عبد الحرس يكون مقعابين ما هبونا لي أظن إنه هو هذا إلا لله ما هي هذا مركع عبد الحرس وهوي حرس كاسو وإسم هو أسماء إبليس كملها لي وإن أهل إنسانه كنا عليها لي حاوي المها هي أسد مجد وخط تطير الجلالين مركع ثاني وهوي إبليس وحوضي أنا قاعد أقول مقعوده إلا فيس وأخونه ورانيا كاسا مركع ساوي سواس كاسي من لكن هذا شرك وحق حقود يرى معهم حياة آدم معصوم وين إلهي يقول سبحانه وتعالى فتعالى الله والله وآخر هذه أما كي يشركون مشركين في المشركين إلهيان هذا مشركين ذا حوي آدم لغموره أيها أهل مكة غير كودة فتعالى الله والله وآخر هذه أما يشركون ويألقوا شريكا أصنام عشر كان إنت أسوك إلهي الله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.